السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل أن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يبخس أحدا شيئا من حقه. ومن المعلوم أن الكافر لا ثواب له في الآخرة، ولكنه إذا عمل عملا من أعمال الآخرة فإنه يثاب عليه في الدنيا مما يعطيه الله عز وجل من مال وولد وصحة وغير ذلك مما يستمتع به في الدنيا، كما قال عز وجل: فمن كان يريد حرث فمن كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما المؤمن فإن الله عز وجل يكتب له ما عمله من الحسنات ويثيبه عليها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما في الدنيا فإن الله عز وجل يرزقه من واسع فضله ويسبغ عليه نعمه ما دام أنه قد قام بعبادته وشكره، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، فهو يرزقه من واسع فضله في الدنيا بما يسبقه عليه من النعم. وأما عمله الذي عمله، أما العمل الذي عمله لله فإنه يجده عند الله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى في الحديث: بيان سعة فضل الله عز وجل، حتى إنه يشمل أعداء الله والكفار، فهو سبحانه يرزقهم وينعم عليهم في هذه الدنيا ويصح أبدانهم، وهذا كله من إحسانه وفضله سبحانه وتعالى، فلا يعاجلهم بالعقوبة، ولكنهم إذا ماتوا على كفرهم فإنهم لا ثواب لهم في الآخرة. لا. قال: وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا دليل على أن الله عز وجل يحب من عباده الشاكرين، فإن الله غيور على نعمه، يزيد عبده إذا شكر يزيده من فضله، كما قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أكل الأكلة أو شرب شربه وحمد ربه وشكره وأثنى عليه فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك ويحبه، فإن الله يحب الشاكرين. ولا ينبغي للإنسان أن يغفل هذا الأمر وهو الشكر والحمد عندما يتناول أكلا أو شربا أو لبسا أو غير ذلك، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا اعترفت بنعم الله وأثنيت بها عليه فإن الله عز وجل يبارك لك فيها، وأيضا يأجرك على شكرك وثنائك عليه عز وجل. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالشكر سبب لدوام النعمة وبقائها، الحمد لله والثناء عليه والشكر له من أسباب بقاء النعمة ودوامها. كما أن الغفلة وكفر النعم سبب بزوالها والعياذ بالله. نعم. قال الشارح: وفي هذا الحديث فيه بيان وصف الله عز وجل بالرضا، وهو صفة يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، هذا من صفات الله، لأن صفات الله كثيرة، منها ما يشتق من أسمائه عز وجل كالرحمة من الرحمن والعزة من العزيز وغير ذلك، ومنها صفات غير مشتقة من أسماء. فالرضا من صفاته عز وجل الفعلية، فإن الله يرضى عن عبده إذا شكره وحمده عند أكله وشربه ولبسه واستمتاعه بنعمه يرضى عنه، كما في الحديث لما اختبر الثلاثة من بني إسرائيل، فاثنان كفروا نعمة الله والثالث شكرها، فقال له الملك: إنما ابتليتم، يعني اختبركم الله بالنعم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رضي عنه لأنه شكر نعمة الله واعترف له بالفضل، وسخط على صاحبيه اللذين كفروا نعمة الله وجحدوها ولم يثنوا عليه. فالمهم أن الله عز وجل يوصف بأن من صفاته الرضا والسخط، يرضى عمن شاء ومتى شاء وكيف شاء، كما أنه يسخط على من شاء ومتى شاء وكيف شاء عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. هذا الحديث يدل على أولا كثرة الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فإنه ليس فيها موضع شبر كما في الحديث الآخر، وهنا موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ملك قائم أو ملك ساجد. وقوله أطت السماء، الأطيط هو هزيز الرحل وصرصرته والرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير، فإنه إذا وضع عليه الحمل فإنه يظهر له صوت عندما يمشي البعير، يظهر له أطيط الصرصرة. فالسماوات على عظمها لكثرة الملائكة فإنها تئط لكثرتهم، وهذا الدليل أيضا على أن الملائكة كما وصفهم الرب عز وجل سبحون الليل والنهار لا يفترون، فهذا شأنهم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، دليل على أنه لا يعلم الإنسان شدة ما عند الله من العذاب، ما اطمأنت نفسه ولا ركنت إلى النوم والراحة ومداعبة النساء والأطفال، ولكن من حكمة الله عز وجل أنه لم يطلع عباده على كل ما عنده، لكنه أنزل القرآن فيه وعد ووعيد، وجاءت السنة بذلك، فلذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أن لله حق فيقوم بحقه، كما أن لأهله عليه حق فيعطيهم حقهم، ولكن لا يغفل عن الآخرة ميلا إلى الدنيا، فإن لربك عليك حق ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فينبغي للمسلم إذن ألا يغفل عن طاعة الله. وقد لقي حنظلة أبو بكر رضي الله عنه فقال له كيف حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال كيف؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها عيانا، ثم نقوم فنلقى النساء والأطفال والضيعات، يعني فنغفل بعض الغفلة، نداعب النساء، نداعب الأطفال، نشتغل بالضيعات يعني الأعمال مثل الزراعية وغيرها، فننسى بعض ما قال لنا. فلما قال له ذلك قال أبو بكر إن كان ذلك نفاقا فكلنا يعني منافقون، فذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا إليه قال عليه الصلاة والسلام كيف حنظلة؟ قال يا رسول الله نافق حنظلة. قال كيف؟ فأعاد الكلام الذي قاله لأبي بكر، قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأننا نراها عيانا، يعني تلين قلوبنا وتخشع وننسى الدنيا ونكون يعني كأننا في الآخرة، فإذا فارقناك نسينا بعض ما قلت لنا، داعب النساء والأطفال والضيعات. فقال يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عندي على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا من فضل الله عز وجل، يعني ربنا أرحم الراحمين. المهم الغفلة والإهمال الذي يجعل الإنسان ينسى آخرته وينهمك في الدنيا، أما كونه يعطي كل ذي حق حقا فهذا من حكمة الله عز وجل ومن واجب الإنسان، والله عز وجل أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله العفو والعافية. الجنة أقرب لأحدنا من شراك نعله، والنار كذلك. قد يدخل الجنة بسبب عمل يسير بأن يخرج مسلما في الحال فيقاتل فيقتل فيدخل الجنة ولم يركع لله ركعة، كما حصل لأصير من بني الأشهل من الأنصار. وقد يعمل الإنسان عملا كثير ثم يصاب بالعجب فيقول كلمة واحدة من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا تحبط عمله كله. فهذا الرجل كان له، هذا الرجل كان من العاملين يعني من العباد، وكان له صاحب يعمل أعمالا غير طيبة فيذكره وينصحه ويعظه ويقول دعني وشأني. وفي ذات يوم كأنه يعني استبعد أن يرحم الله هذا العبد أو يدخله الجنة بسبب ما يرى عليه من كثرة المعاصي، وكأنه ربما أصيب بالغرور بنفسه وأنه من الصالحين. والأعمال بالخواتيم، نسأل الله العفو والعافية. فقال له والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. فلما ماتوا التقوا عند الله، فقال الله عز وجل للذي حلف هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا ينبغي للإنسان أنه يستكثر عمله أو يقنط الآخرين من رحمة الله، فرحمة الله واسعة كما أن عذابه شديد. فقد يقول الإنسان كلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. قال أبو هريرة رضي الله عنه لهذا الرجل لما سمع الحديث لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا من جنايات اللسان على الإنسان، فإن اللسان قد يكون نعمة وقد يكون نقمة إن استعملته في طاعة الله والكلام المباح وفي ذكر الله فهو رحمة ونعمة، وأما إن أطلقته يتكلم بما شاء فربما يهلكك. وكم كلمة قالت لصاحبها دعني. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه ولا يستكثر عمله ولا يقنط الآخرين من رحمة الله. لما أن معاذ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدله على عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، يعني مطلبك هذا مطلب عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فذكر له عليه الصلاة والسلام الصلاة والصوم والجهاد والتهجد في الليل، ذكر له أعمالا صالحة هي سبيل دخول الجنة برحمة الله. ثم قال له يا معاذ ألا أفلا أخبرك بملاكك ذلك كله، يعني الذي يملك لك ويحفظ لك هذا العمل الصالح كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأمسك بلسانه عليه الصلاة والسلام يعني بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك لا يبطل عملك. قال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن على الإنسان أن يحفظ لسانه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانصح ورغب في الخير، لكن لا تقنط أحد ولا تتألى على الله. عليك أن تحسن الظن بربك، وعليك أن ترجو للمحسنين وتخاف على المسيئين ولا تحكم على أحد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، لكن ما يقنطون أحد ولا يحكمون على أحد بجنة ولا بنار إلا من جاء ذكره في الكتاب والسنة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ومع ذلك يكلون أمره إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. نعم، هذا دليل على سعة رحمة الله وشدة عذابه، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن غفر ورحم فرحمته وسعت كل شيء، ومن أسمائه الغفور الرحيم وأرحم الراحمين والرحمن الرحيم. وإن عذب فعذابه شديد، ولكنه لا يظلم أحد. فمن سعة رحمته عز وجل أنه خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق بينهم في الدنيا، وإذا كان يوم القيامة ضم عز وجل هذه الرحمة إلى ما عنده 99 فتصير 100، فيرحم بها عباده يوم القيامة، وهو يحب أن يرحمهم، لأنه كتب كتابا عنده فوق العرش سبقت رحمتي غضبي، ولا يحب أن يعذب أحدا، فهو أرحم بالإنسان من ولده ووالديه. ولكن الإنسان إذا عرض نفسه لسخط الله وغضبه وعذابه فمعناه أنه هو الذي عرض نفسه لعذاب الله، فالله غيور على حرماته وغيور على نعمه. إذا لم يشكر الإنسان ولم يعبد الله كما أمره، فإنه قد خلق الجنة لمن أطاعه، وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه، وإن كان حرا قرشيا. فالله ليس بينه وبين عباده نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ربما أنه يطمع برحمة الله، لكن بسبب كفره بربه وعدم اعترافه بعبوديته استحق النار، لأنه قد حكم عز وجل، قال للنار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء. ولو يعلم المؤمن شدة ما عند الله من العذاب لربما أنه قد ييأس، لكن الله عز وجل ما يهلك عليه إلا هالك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يطمع برحمة الله وأن يحسن الظن به وأن يرجو رحمته، فيجتهد بطاعته ويخاف من عذابه فيبتعد عن معاصيه، فيجمع بين الرجاء والخوف، فإذا رجا لا يأمن وإذا خاف لا يقنط. ويقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعل والنار مثل ذلك، سبق في الحديث السابق تعليقا بأن واستشهادا به بأن الإنسان قد يدخل الجنة بأسهل الأعمال، كما حصل لأناس قالوا كلمة التوحيد ثم ماتوا عليها ولم يعملوا عمل صالح دخلوا الجنة، لأنها قالها من قلب مخلص ثم كانت الخاتمة مات ولم يعمل، مثل أصيرم ومثل صاحب البطاقة الذي عرض له عرض له 99 سجل من الذنوب ولم يعرض له أي صحيفة من الأعمال الصالحة، فقيل له هل تنكر من ذلك شيء؟ هل ظلمتك الملائكة يعني الكرام الكاتبون؟ قال لا، يعرف ذنوبه، اقرأ كتابك كفى من نفسك اليوم عليك حسيبا. قال فيقال له هل تذكر لك من حسنة أو عمل صالح؟ فيقول لا يا رب. فيقال إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم، فيخرج بطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول يا ربي وما تكون هذه البطاقة من هذه السجلات 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها ذنوب ومعاصي، وهذه البطاقة مكتوب بها الشهادتين. فيقال لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فوضعت البطاقة بكفة ووضعت السجلات بالكفة الأخرى، فرجحت البطاقة وطارت السجلات، فدخل الجنة برحمة الله، لأن كلمة التوحيد إذا قالها من قلب مخلص ومات عليها ما تمكن من العمل مات ختم لهم، أما إذا قالها ولم يعمل ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل لا، فإن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا، لكن هذا قالها ومات عليها مثل نصيرم الذي تشهد شهادتين ودخل المعركة في أحد واستشهد فسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن خرجنا إلى إلى الغزو يعني إلى وقعة أحد وعلمنا بأصيرم كان كافرا والآن وجدناه مع القتلى فيه رمق فسألناه فقال إني أسلمت قال هو في الجنة. فالأعمال بالخواتيم، لكن علينا أن نجد ونجتهد ونخاف ونرجو ولا نيأس ولا نقنط. نعم. قال الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى: في هذا الحديث الحث على تقوية اليقين بقرب الجنة والنار، وفيه الحث على المبادرة والإسراع بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة، وفيه أن النار والجنة يبدآن من حين موت الإنسان وضعه في القبر، فيأتيه نصيبه إما من الجنة وإما من النار، ويصير قبره إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، والقبر هو أول منازل الآخرة، فإن نجى العبد منه فما بعده أيسر منه. بل إن الإنسان لا يخرج من مكانه الذي توفي به حتى يعرض له مقعده من الجنة ومقعده من النار. قبل أن يفارق مكانه بيته أو أي مكان توفي به فإنه يعرف نفسه أنه في الجنة أو في النار. فالله عز وجل يقول: إن الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في حياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا المؤمن تبشره الملائكة وهو في سياق الموت، في سكرات الموت، قبل أن يقبض ملك الموت روحه يبشرونه بالجنة، لأنه إذا جاء ملك الموت يأتي بسرية من الملائكة، إما من ملائكة الرحمة ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، وإنا والعياذ بالله ملائكة من ملائكة العذاب معهم أكفان من النار وعذاب من النار. ولذلك إذا كان محمولا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه أنا عن رقابكم. وورد أن الميت وهو محمول يقول إذا كان صالحا يقول: عجلوني عجلوني، وإذا كان غير ذلك والعياذ بالله فإنه يقول: أخروني أخروني، ويلي أين تذهبوني أين تذهبون بي. ثم إذا أدخل قبره فالجنة فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهذا بداية، هذه البداية. فإذا كان مؤمنا وصار عليه القبر روضة من رياض الجنة فهو سيصل إلى ما هو أعظم. ولذلك يقول: ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، إذا رأى ما هو فيه من النعيم وفتح له باب إلى الجنة وفرش له من الجنة. وأما إذا كان غير ذلك والعياذ بالله فإنه يقول: ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، لأنه أصبح في حفرة من حفر النار وضيق عليه قبره، فهو يعلم أنه إذا بعث سيكون إلى ما هو أسوأ وأعظم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، قال: فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجاه. نعم. رحمة الله واسعة وعذابه شديد. هذه المرأة أشفقت على هذا الكلب من شدة الظمأ وأدركت الرحمة فنزلت وأتت بالماء وأسقطته. وفي رواية أنه رجل أيضا نزل في البئر فشرب، فلما خرج وجد الكلب يلهث ويأكل الثرى من شدة الظمأ، فقال لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني، فنزل فملأ خفيه فسقى الكلب فغفر الله له. فالمهم أن الإنسان قد يغفر له بقليل من العمل إذا قال إذا عمله من قلب مخلص راجيا برحمة الله، لا رياء ولا سمعة، ما علم عنه إلا ربه، فقد يغفر له ولو كان عملا قليلا. فضل الله واسع ورحمته واسع. كما أن هذه المرأة لما حبست هرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض عذبت بها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا حديث الكلب الذي سقاه أو سقته قالوا يا رسول الله وهل لنا في البهائم من أجر؟ قال في كل ذا كبد رطبة أجر. ولذلك ورد في الحديث الآخر دخلت النار امرأة في إبرة للخياطة، إبرة استعارتها فلم تردها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولا يظلم ربك أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. يعني هؤلاء أناس يميلون إلى الكسل والخمول ويرتكبون بعض الأشياء، ولكن الله قيض لهم أناس يأمرونهم وينصحونهم ويذكرونهم ويجبرونهم على طاعة الله حتى ماتوا وهم على ذلك، فالله سبحانه وتعالى رحمهم وأدخلهم الجنة برحمته لأنه لا يظلم أحدا. فهؤلاء كأنهم يجرون إلى الجنة بالسلاسل لأنهم يجبرون هؤلاء على الطاعات، على أداء الصلاة، على البعد عن المعاصي، على يحملونهم يعني إجبارا ثم ينقادون ولو أنهم عندهم كسل، لكن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، لا يحب أن يعذب أحدا وقد مات على التوحيد. المهم التوحيد، إياك والشرك فإنه أقبح الذنوب والمعاصي، هو الذي ما ينفع معه عمل. أما إذا سلم الإنسان من الشرك فالرب عز وجل يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يصلح ولاة المسلمين عامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله إليكم سؤال يقول هل من السنة تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة؟ أما حديث فلا، لكن يروى عن بعض العلماء أنه كان يفتح المصحف ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي، هذا الذي أحفظه في هذا الشأن في هذا الموضوع. يقول السائل المرأة التي من بني إسرائيل هل غفر لها كفرها أم كانت من أهل الكبائر فقط؟ لولا أنها كانت سالمة من الشرك لما نفعها سقيها للكلب، كان يعطيها الله جزاءها في الدنيا كما تقدم لنا في أول الدرس، الكافر إذا عمل عملا من أعمال الآخرة فإن الله يثيبه عليه في الدنيا بما يمتعه به من الصحة والرزق والعيال والأزواج وغير ذلك، لأنه إذا قدم يوم القيامة فإنه ليس له إلا النار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكنها يدل ذلك على أنها موحدة لكنها مغمورة بالذنوب فغفر الله له. صلى الله عليه وسلم يقول: من مات مسلما لكنه من أهل الكبائر ولم يتب منها فهل هو هل يغفر له إذا لم يتب أم يدخل النار ثم يخرج منها؟ الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما شاء لمن شاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الذنوب ما عدا الشرك تحت المشيئة، إن شاء غفر له وأدخله الجنة ولم يعذبه في النار، وبعض العباد يعذبه الله بقدر ذنبه ثم يخرجه من النار برحمته بفضل التوحيد الذي عنده. ولذلك من أقسام الشفاعة أن الشفعاء يشفعون بأناس ماتوا على التوحيد لكن عندهم كبائر لم يتوبوا منها فيشفع لهم لئلا يدخلوا النار وقد استوجبوها بمعاصيهم، فتقبل شفاعتهم فيغفر الله لهم ويدخلهم الجنة ولا يعذبهم. والقسم الثاني من أنواع الشفاعة أن أناسا ماتوا على التوحيد وعندهم معاصي وكبائر لم يتوبوا منها لكنهم دخلوا النار بمعاصيهم بمشيئة الله اقتضت حكمته ذلك فيشفع لهم ليخرجوا من النار بفضل التوحيد فيخرجون من النار بعد أن طهروا منها يعني من ذنوبهم. فالله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي الآية الأخرى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالله حكيم عليم. يقول السائل: شخص لبس الجورب على طهارة ثم أحدث فتوضأ ثم نزع الخف ولجهله يقول صلى صلوات بعدما نزع الخف بعد الوضوء، قل هل يعذر بجهله في الصلوات التي صلاها أم يجب عليه؟ لا يجب عليه أن يعيدها، الصلاة ما فيها أعذار ولا فيها، يجب أن يعيدها وأن يستغفر ربه مما فعل وليعلم أنه إذا نزع الخف فقد انتقض وضوءه تبعا له. نعم. يقول السائل: ما حكم البيع بالتقسيط وإذا كان فيه زيادة فهل تصح؟ أصلا ما يبيعون الناس بالتقسيط إلا لأن فيه زيادة، وإلا ما الفائدة كونك تعطين الثمن جملة واحدة في الحال وأعطيك السلعة أحب إلي، لكن إذا كنت أنت ما تستطيع أن تسلم القيمة نقدا جميعا وتريد أن تأخذها بالتقسيط حسب استطاعتك فإنه لا بأس بذلك، وهذا هو الذي يستفيد منه الناس، لأنه مقابل التأجيل سيكون فيه زيادة، سيارة ب10,000 نقدا لكن مؤجلة 6 أشهر مثلا 12,000 كل شهر كذا وكذا يقسمونه، لكن بشرط أن تكون السلعة التي تبيعها عليه تكون عندك تملكها أنت فعلا، جاء عندك يريد سيارة، تقول نعم هذه السيارة، قال نعم أخذها بكم، أنا نريد نأخذها تقسيط، قال خلاص قيمته 10 نقدا، تقسيط 12، قال خلاص اكتبها علي كل شهر 1000 ريال، ما في بأس السيارة عنده. لكن البلاء الذي يقع به بعض الناس أنه ما عنده سيارة، يتفق معه على الثمن وعلى التقسيط وعلى كل شيء، فإذا عرف ما له وما عليه هذا التاجر قال اذهب للمعرض الفلاني واستلم السيارة ونحن نعطيه قيمتها، معناه باعوا ما لا يملكون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن حزام لما قال يا رسول الله إن الرجل يأتي إلي يريد السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها فأبيع عليه، قال لا تبع ما ليس لك، هم باعوا ما ليس لهم، باعوا ما لا يملكون. أما إذا كانت السلعة عندك ما في بأس، الثمن معروف، التقسيط معروف، ما في لبس. لكن لا، بعض الناس يحط فيها شرط من شروط الجاهلية، يقول أي شهر تؤجل فيها القسط يزيد عليك 100 ريال، هذا ربا الجاهلية لا ندخل فيها هذا الشرط، خلاص كل شهر 1000 ريال، حصل له ظرف ما جاب لك لعله إن شاء الله يجيبها الشهر الثاني، أما تقول إذا أخرت نزيد لا، فهذا ربا الجاهلية. يقول السائل أنه متزوج وحال زوجته ما يلي، يقول أنها كثيرة العصبية وكثيرة المخالفة له وتطلب الأسواق وكثيرا ما تغضب ولا تريد أن تحمل إلا بعد 3 سنين أو 4 سنين، وهو يريدها أن تحمل ولا يريد أن يتزوج لكن يخشى أن يقع في امرأة مثلها وهو مستأجر، فماذا تنصحونه والحالة هذه؟ نسأل الله العفو والعافية، لا مال فيها حل إلا أنه يتحمل ويصبر ويسأل ربه الهداية والعافية، وعليه أن يمنعها من الأشياء التي لا تجوز شرعا، فلا تدخل الأسواق إلا لحاجة، ولا تدخل لا متسترة متحفظة تماما كما الله عز وجل أمر بذلك. وأما العصبية فهذا خلق، نسأل الله العفو والعافية، ما له إلا أن يتحمل ويصبر ويقابل السيئة بالحسنة لعل الله عز وجل أن يعينه على ذلك. وأما الزواج فليس من الضروري أنه إذا تزوج واحدة تصير مثل هذه، ربما تكون أفضل منها بكثير، فربما أيضا هذه تهتدي تخاف أنه يتركها أو يعرض عنها إذا كان يستطيع. وأيضا يعرف أنه لا بد من العدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فإذا كان يستطيع ويثق بنفسه أنه سيعدل فإنه يتوكل على الله ويتزوج، أو يصبر على هذه لعل الله أن يهديها. المهم الأمور المحرمة، هو رجل، الرجال قوامون على النساء، يمنعها من الأمور المحرمة ويردعها. يقول السائل ما حال الحيوانات في الآخرة، هل تبقى التي كانت في الدنيا؟ الحيوانات تحشر يوم القيامة وتتحاسب فيما بينها كما ورد في الحديث، والحديث اللي مر علينا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع أحد الصحابة فرأى عنزان تنتطحان فقال يا أبا ذر هل تدري بماذا تنتطحان؟ قال لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. وقال في الحديث الآخر لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجرحى يعني الشاة الجمة اللي ليس لها قرون من الشاة القرناء بما نطاحتها في الدنيا. ثم يوم القيامة كما جاء في الحديث أنه إذا قضي بين البهائم قيل لها كوني ترابا ليس لها جنة ولا نار. وعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.